سورة فصلت. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا بامان سلمو من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلمو من هنو بي خير خيرلين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سيحنانتيا محنكتو لسبتين دي عليين. حاميم ينحرفولو فسرو ساوان تلي سورة البقرة فلوتو. تنزيل من الرحمن الرحيم من القرآن ورجين تنين لجيري فنمو حفتان رحمن الرحيم أتلها لجيري على النبي موكا ممو محمد باتي على مو كسون نمو جيدي لاما. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. القرآن ين كتاب لمو إحامن كاوا كولو تبنيو هنتو كرام فنمو مناتا عرب كنغلا موهوليا منلو حالون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. القرآن مو سيوان دير لالتي أمو مسلان دير لالتي في اللان كفولو من لها سيئتو إهي كوديالا ومو هولو إتلومي إمي صلى ميرولا. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ومهولو من رهي إكودي القرآن لا إكو تلسون دميلو أبي مورا لن هبا فما إذا محمد إبن كليلا منكم تلولو بي كتيرين تلني تتيما حجابو لبي انتيما إذا محمد بارا إلا دينو هي يامر منا تلوفنا ببارا للي ندينو ها يامر منا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. تكيلا أفني في اللان كفولي دمين جتن ممهو درنتي إكاتلو على بي وحيو لجيلا مكاني هافوكو ألو لا ألا ألا كلين درنمو ألو تلين هاتها ألا كان ألو ها خفارو تراما هلاغو داتا في اللان كفولي الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. مهمن الحالم إمي جاكوبو إبي كافر يارين لا خرما. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. مهمن لو ليمان يات إبارتا باراني مالولا ومهولو سرالبيين ننت كنتلا. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. إتكيلا صلى الله عليه وسلم أفنين في اللنكفولي فاتلوا ألوب كافر ياللي mansoma minga bankoda kilifula kolla alube jala wolu mutala asinati mingo daro wake wale mu dafengo be marigoti. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. أها كونكولو بلا أكونكان أها باراكوكي بانكوتو أها دافنون لا بلو يخدريا بانكوكان تليناني كونولا وتلينانو ولمو نينتي تليفولا أها بانكودا نينتو تليفولا أها كونكولو بلا بانكوكان مينتو أنين هبالو يخدرياكان أنين هباركو كبانكوتو ووتي نانو لبي كانيان تلي إلا جانفوتو محوليين من لبي إنين كارولا. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال من سا سنغو من سا كالانك أهيتلين سنغلا أهاترا سيسيو لمو نون أكو سنغين أنين بانكوين ألوتو نا يامرو كتلا ألوبو سوغاندرين أتلو فلولو نوانته ihalu karahanga kang sanga nimbang koko natale memajigiring ite marigo yeng la fintentel yeng mensite alala la fo wali. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Ala nata sangoda hake fatawro ulati tili fulakolla sangonim banko dati mata tenne tili woro kolla anata sangwo san lilhamu ala kuola nga dunia sangala Kenya lololula menolobe kenarin aninkantarlang sangonyinula sentano mumela menolose lamero sunya wominjoti wodarowo ninke hanying walemu mansabala yukhdar yaruti ala mansayato manso mimbe london minna londo hakomu mebe gorankati. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. نين في اللنكفوله كودي تكي لابا صلى الله عليه وسلم أفين كو كنغال ما سلاني خولنغلا من سحل جروتي إكو hulenga minyo hoji gita adikam iha hodiki minuluma ani samuda iha salihu ki minuluma. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. تمامين إلى كيلالو ناتيكا إنياتو أني إكوما ikoyen ko kalukana fe wofen ninne batu fo ala ikoyla kilalien ko natun biata marigoyen abe malaiko la jigila hake kilati ntelu ihatelu ki minna nkafiriata womale. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. عاد لمحالو hori kita minuruma walihifanto bunyale bankokan nyala mimmanke tonyati iko jonse mohabo nteluti fo wolumaje bang hafoko ala minyida atele sembohabon iteluti wolutartele nung minurumo ajla moho woluti ibe kanto goliala na ayuluma. Faarsalna alayhim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudhiqahum adhabal khizi fil hayatid dunya wal adhabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. Ngafonyo sumarimba kikang wohi halagi hililukolla membe norojahuyari fonsila nene dohoya yahankatola dunia baluo konola lakhira lolungo yahankato wale dohoya hasia dunia tati anno itelu intide mala. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ثمود محول نصالحك من رمى نيكان دندلي إها فنجنتيا فسياندي كاندوتي هولن جيكي كان memo yahankatoji menge idohoya ila barakurungolu sabola. Wanajjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun. nga moholu kisi yahan katoma. Ninulu limane ata. Itu besilanding alanya. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون لمنا إبي على جهول مدنة هتها تاكن إتلو جهنم كانتلالو إبي نياتون قولا نيرلا هتها قومان قولوكان حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون فوتو مؤمن نفتتا تادالا إسيلا كوكرنغلو نكري إجلولو Sesede yaima, ani inyalu, ani igulolu, itumbe mimbara lano dunia, junuboluto. Waqalu li juludihim lima shahidtum alayna, qalu antakana Allahu alladhi antaka kulla shay'in wa huwa khalaqakum. وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون إسامي إبافلا إقلوليا إبيدو حيالا هافيا كو منا أتلو قلولو ألو سيدياتا نكان قلولو سيجابي هافيا كو ألا لها نتلكما Minga shogomu mebela kuma. Wa ala uo ateleha aluda kuo folula. Ando ibala sagila ate alalekan. Alla saya kola. Foisalu lakorosi. Ihalu sara. Alla barulla. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ Alumantara inuhunnanun. Kabiren, alube kukurungulkela. Ani kutaya kuolu. Kalube silande nyinnenya. Kalukilolu hasedi aluma. Alunyalu fanante. Alukulolu fanante. Bari, aluha ajigile. Hafoko ala amamfenjamalong. Alube min barakang. Memo barajahoti. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وميرا كرمو من جوتي. ألوها من جيجي. ألو ماريغولا. ولهالو حلكي. Ahaladun tato allabanta bilungo habulamo holukolla ninulube kasararin ninulu kasarata ifangulto anila jimbayalu fa in yasbiru fannar mathwan lahum wa in yasta'tibu fama hum minal mu'tabin Nin kafiro nyinulu, ni sabarta, talemu isabat dingirati, ni hanyi nyinin, koi hilasagi dunia. Foise bara nyimaluke, inti jabila wola. Andong, inti la lanjiro mutala. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ينتوني غير لالو منو لمو كانتو غلنغلتي نتيري ليلو تبين منو لمو دافن كرنغلتي هدمدين سنتانولتو أني جنولو ولهلا بارجه الله كينيين دنيا كلها إهلا بارجه الله كينيين من المو لاخرتاتي ها لاخر اللولو لفانيا وقوة لها سابو إحول ما ياتا تاتو الدولة من تولو كلها من لو حيساوان جن كافرولتو anin moho kafirultu nyenulu keta moho kasarare ngelti dunia anil akhira. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun. Kafiruluha nyoho wasiya iko nyoho yenko alukana nyin alqur'ano nyin name muhammadu ba haminnati aloha girimbo lawliya kunna aloha chochon chochon faluse noroke. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. بكافرولو لننيلالي منلها ينكم وننفو يهانكتا قولنا دنيا عن الآخرة misara lale kuja hola itumbe mimbarakano dunia bara jahulto. Dhalika jazau a'da illahi naru lahum fiha darul khuldi jazaan bima kanu bi ayatina yajahadun. Oya hankata fatingo walemu ala jaholu sarati memu tati wotawale biyen memu luoti ibe sabatila minkolla halaba kolla womu saraleti itumbe kantogoliala minsabula na kawakulma. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. محمد لو كافرياتا iko marigowo femfulo itanna minga ntelafili ila dafengolto jinnolu ane moholto ngolo sagin nsingo kotola foisebula jahannama jinongo konola. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة مكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. محامن لكو ألا لمو ماريغوتي وقولا إتلنتا ملايكولو سجيجيكم هافوين كو ألو كانا سيلان ألو نيولو كانا تورو ألو كانا سونو ألو سيوا أرجانولا إها ملاهيدو تاليين دنيا. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ملايكولو بافوليين نتلمو الكيرولكي ألو ديمارالو دنيا بلو كونولا أني لاخرة لولومو ولاخرة لولومو وكونولا أرجانو باليين وأرجانو ولوكولا فوفنين نادياتا النيولين ولبالوين وأرجانو ولوكولا ألوحف ووفنين منينينكا إسا ديالوما. نزلا من غفور رحيم ومجيكي يالتي أني نيماندري ألوين حفتان حفري من سباما حن من سباما. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. جنة كما كانت حنين حسيا مهتي نمنا كليروتي حتها ألكم أتيجي بارata بارا نيمالا أتيجي كو دمينجينتي ب مسلمو للكولا نيايو نينكولا نيمبيجي همو هولو سكو سكوندي هكيلي روكي هتاها ألاكام مانسا سنو أني هالونا لولا أورجينتيا ميتا منولو بي كليرو كلا هتاها ألاكام جيرو لا لندو كام منين كلابالا سنو ببنا ممو محمد باتي ألامو كسوني نمو جيدي لاما. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. محمد لو لمانا ياتا ولا بارني ما مكانا أني كافر لا بارجه إتكي لابا صلى الله عليه وسلم saraloke menga fisa tumomu mebe hataha mohokan menga kujaho kila ne mohomen jahuya biniatema itoho moho omuta isafoko terolemu memo bari masutumuti. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إميو داجيكو إماو ترى ومهلا منلو صبرتا ime wo daji go nyima wo tara fomo hola memo ni bati goti wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billahi innahu huwa as-sami'ul 'alim insentano hi sondeme biswasa kabiring biswasarla tangonyene alama sentano la carola ate alawo atelemu merlabati atelemu lonnabati wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون نيمبالا كاوكولتو منسي كانداندروكي حتاها على كلمبخياكم سوونين تلو La nyohon waliyo, anila bulo nyohonko, anintilo, aninkaro, ila nyohon waliyo, ani ila bulo nyohonko. Atelu hadamadengolu, alukana sujudi, kiloyen, alukana sujudi, karoyen, alusujudi, aladoroneyen, ha kilimbahaya. Manso ming nga wofengo beda na tarta kaluba ate alale batula. Fa in istakbaru falladhina inda rabbika yusabbihuna lahu billayli wan nahari wa hum la yasamun. Nemfillan kafolu hifanto bunya. Hiba sujudila alayen. Malaikolu minulubi imarigoya. Woluse imarigo tohola seniali. Suoto ane tiloto. Wo malaiko wolu ime fasi, ime sahamu. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. نيمبي على لا كيلم بحيا مالون فنولتو. أنين على نورو. هافوكو. إتمين جاين تيتن. إسي بانكو جيلي. أبي جارين. بنتاكن. نين. Nga jiola jige akang memo sanjioti isaje baluo ketato bangkonyin nga mahammahang bingulla aha bimbi ha kotota menga bangkonyin na balu ala fahokola womansowo wose Dafengola balu nole ilasaya kola. Ate alawo aha kuomu mebele no. Iko amankori nyaming ha bankola balu ala fahakola. Wonya antekorila furela bola ila gaburolto hila balu. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. مهمن لبي كنتو قلياني نكاوا كولما ها جنغاين ومهولو انت نحنما نعوو نعنما منافو بان فوو كنتو قلنغو ibe min faila ta konola wala hafisa nuwante mohamen benala la khira lulungo abe la mana yari wobo howo membe la mana yari sikantato wala hafisa atelu kafirulu alubara mengalu dia ala alube membarala anya balale asalu sarala la khira lulungo yinkubo nyinto gongonjiri bale bije kafirul yem innal ladhina kafaru bidhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz muhaminul kafiriyata القرآن يمّا تمامين أنا تيكم ومهولو إبي حلق للي القرآن من جينج كتاب لمو ممو كتاب بنياري متي ألالا بنيانجرو سابونا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد باترو منا كتابو ينتو أنياتو أقومنتي كتابو ينا جيكتالي حفتا منسما منبي تخسرين منسو منسي تنتو على بارو ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم إتكي لابا صلى الله عليه وسلم إنت فنفلي ينفي اللنكفول فوه إها منفو كيلا لين منلوه إساوان مانتو فلولو كنولا ماريغو إتكيلا با صلى الله عليه وسلم مان سلمو ممو خفرو تيغوتي مان سلمو ممو يحنكتو تيغوتي من أجمين ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ننتونا القرآن لجيكنا ممن كي أراب كغوتي في اللنكفولو بافولا لكو ناترتنم كويها القرآن كمولو تبنيهن تولي ننلمو أآيولتي فو نتلو سافهامونو يامين فو القرآن نين أبلجيكلا أجم كنغلا أهاترا أبلجيكلا مهومين كن ولا كنغو مؤرابو كنغلتي أميكينو ونيا إتكي لابا صلى الله عليه وسلم أفينكو القرآن من جيندي أبي مهوليلين ninulu limanaya hakiyen kandati ani jarallango fenna membe sondomeluto ani jatakurango mohaminulu me limanaya alqur'anola itulolu besukirinne alqur'ano womoho waliyen fingolemu memmo sondeme fingoti womoho wolu menolomo fillankafoti ibeleko ibe mohomin kilila dingirajang amime amijabi. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. كتاب دين موسى مالي memmo taurati ikko nga alqur'ano di ite kilama nyami bani israila ngolu inata wali taurato dolubi kolla nenolo limana yata dolubi kolla nenolo ha afaniyandi na tartanum kumakante mensawanta imari goma ha yahankatola dugundi ila moholuma itumbe kitili itemale ha kafirolu halagi kolla wo alhalo wokam fillankafolu ibe sikkabaleto alqur'ano nyinto. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. نمّنا بارني ماكي أهاتي أفعلي نمّنا بارجهوكي أبي دونكولا أفعلكم imari go manke to nyigir lati nyawo nyandimma ala jongolien hadolla baranyima na khasi hadolla barakurungo makafu fasi ya hankatano mengasia ila baruti. ilayhi yuraddu ilmu ssa'ah وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. lahira lolungo londo abesagila ala lekan mansaba mansakallanke yiridunnulumebo afatolu kolla musumame konota ame kono nyinjidi ha dingosoto fate alala londo konola lumenna alabi ikilila hafoyenko alutumbe filankafiala minulla wolule ikayenko nyilalom sanyinne fententelu kolla membe sereal bilungo hafoko filankafu nyohole bila. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. جلنغلو في التيمة اتنبي من بطل النوم ادان خنياتا هافوكو كندولان تيين على لا يحنكتوما لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. مهمي فاسي أماريغو تراما ها خيرو تراين ميمو دنيا خيروتي نين فحاريا هاسوتو anin golea isemoho woje abe jigila tegerin amari gola hinnoto abe jigila tegerin mira jahola amari gola karola wala in adaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra أمسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ نِنْغَا حَدَمَا دِنْغُو لَنِنِي نَيْمُولَا نِنْفَتَنْتَا نْتِلُوا أَلَمَا مَنْ تُورُو كُولَا مِنْغَا أَسْوَتُو iso hadamadiŋo me a be a fo la ko ñiŋ neemo ñiŋ nte le taamu nte le ha a baaraŋ faŋ ñe nte maa jigi ha a fo ko laahira looluŋo be loo la le bari wo fanaŋ be niŋ laahira looluŋo siita i hanna saagi maarigo kaŋ nte be arijanno le tarilaaya be kafirolu hibarlale ila barola lahira lolungo mila nene lale yahankatala membe goleyari wa idha an'amna ala al-insani i'rada wa na'a bi janibihi wa idha massahu ash-sharru fadhu du'a'in 'arid ninne mata hadama dingoma kendiyala ani harjahe hadama dingo sikodi aha jamfa abohola ahiban alatantula nemmantoro sitama izo hadamadingo je amu duala bati membe dumala homantoro sebwakan قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد إتكي لابا صلى الله عليه وسلم أفني فنيندر لالياً faalu haaje le baŋ naa tarta haafo ko alqur'aano ñiŋ a fatanta alla le ma wo ko la alu kaafiriyaata a ma mo hante keeriŋ meŋ be filiriŋ hasiya atelu ti ñiŋ saabu la alu be ñohoŋ soosoo le to meŋ a jaŋ toŋyaa la سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ينفني عندي اللالو benna ka wakuolu italillale dingiraluto sangoluto bankoto ani ifangoluto fonyinga lankenemayyen hafoyyen ko alqur'anoyin atelemu tonyati fonyimma imarigo wasabang hafokate ala abe sede yarin kuo mume belale fennun tekerin min sede ya se alala sede ya si mansa senungu ala innahum fi miryatin min liqai rabbihim ala innahu bikulli shay'in muhit qomin bijan ne fillan kafolu ibe sikkarinne imarigo lanyohonje yato memo lakhira lolumoti qomin bijan imarigo aha kuomu mebe goran katile